أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للنساء زيارة القبور مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وكيف نوفق بين هذا الحديث وحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وجزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة مما اختلفت فيها أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى في القديم والحديث، المسألة خلافية بين الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله، كما هي أيضا مسألة خلافية بين مشايخنا في هذا العصر. معلوم أن المشايخ حفظهم الله، مشايخنا في بلاد الحرمين ونجد، يحرمون زيارة القبور للنساء استدلالا بهذا الحديث الذي ذكره السائل: لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور. ومن أهل العلم كالشيخ الألباني رحمة الله عليه وشيخنا الشيخ مقبل من يجوز، وهذا مذهب الشافعية رحمهم الله والأول مذهب الحنابلة، من يجوز زيارة النساء للقبور مع أمن الفتنة. فإذا أمنت الفتنة من جهة الشبهة ومن جهة الشهوة جازت الزيارة، أما من جهة الشبهة فألا يقع في قلب المرأة تعلق بهذا المقبور أو تصرفات من قص الشعر وربطه كما تفعله النساء، لأنه يكثر فيهن الجهل والتعلق بالتعلق بالقبور، فيفعلن الأفعال المنكرة من جهة الشبهات فيقصصن أشعارهن ويضعنها عند القبر في حديدة، أو يتمسحن بالقبر أو تقبيل القبر أو ما أشبه ذلك من المنكرات. فإذا أمنت فتنة الشبهة وهي التي ذكرنا، وفتنة الشهوة وهي خروجها متطيبة أو متعطرة أو شابة فاتنة، فإن هذه تمنع من الزيارة كما ذكر هذا النووي وغيره من أهل العلم. واحتجوا بعموم حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وبحديث عائشة الذي في الصحيحين: يا رسول الله أرأيت إن أتيت أصحاب القبور ماذا أقول؟ فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، وأجابوا عن حديث لعن الله زوارات القبور بأن هذا في حال وجود المحاذير الشرعية، أو أن تكون هناك زيارات متكررة يعني بالكثرة حتى تكون المرأة خراجة ولاجة فيها، والله أعلم.